اشتاق وازعل وراضيك واجيك عشاق لو تزعل وانا ازعل عليك اشتاق وازعل وراضيك واجيك عشاق لو تزعل وانا ازعل عليك ونغار من بعضنا بالحب وش صار مصار للحب ونغار من بعضنا بالحب وش صار مصار للحب خل الأمان تصير بشفاف ضحكتنا ولا السنين تضير لو يوم مرتنا خل الأمان تصير بشفاف ضحكتنا ولا السنين تضير لو يوم مرتنا متى متى متى متى قلي متى متى متى متى متى آه متى بدر الخالدي.